بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نكمل درسنا لهذا اليوم وهو الخاص بشرح كتاب متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، ووصلنا إلى كتاب الاستنجاء. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحلة. فإذا ينقي بهن المحلة. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: هذا فصل في الاستنجاء. والاستنجاء والاستجمار والاستطابة، هذه الاصطلاحات الثلاثة تستعمل في هذا الباب. الاستنجاء المراد منه القطع، يعني قطع أثر النجاسة. أما الاستجمار فهو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة. وأما الاستطابة فهي يعني من الطيب، يعني أن الإنسان إذا نقى محل النجاسة طابت نفسه. والاستجمار خاص بالحجارة، أما الاستنجاء والاستطابة فتشمل الماء أيضا، تشمل الماء. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. وقوله الاستنجاء واجب بمعنى أن الإنسان يأثم لو تركه، وبقاء النجاسة يؤثر في الطهارة، فهو يمنع من أداء الصلاة، لأن الطهارة شرط في الصلاة. قال: واجب من البول والغائط. وهناك من أهل العلم من قيد الوجوب بالنجاسة أو بالشيء الملوث، بالشيء الملوث، يعني إذا خرج من الإنسان بول أو غائط. البول لا شك أنه ملوث، لكن الغائط إذا لم يكن ملوثا، كأن يعني بعض الناس لو كان أكله قليل يخرج منه مثل البعر أكرمكم الله، مثل البعر لا يلوث المحل، فهذا لا يجب فيه الاستنجاء على الصحيح، بل يستحب. ثم قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء. الأفضل أن يجمع بين الاستنجاء بالأحجار ثم يتبعها الماء. طبعا ليس عندنا دليل صريح على الجمع بينهما، لكن من حيث المعنى استعمال الحجارة ثم بعدها استعمال الماء هو أكمل في الطهارة، وأيضا أكمل في الاقتصاد في الماء. يعني استعمال الحجارة ثم الماء هو أكمل في الطهارة، يعني في الإنقاء، وأيضا يساعد على الاقتصاد في الماء. ثم قال: ويجوز أن يقتصر على الماء يعني وحده أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. قال: على ثلاثة أحجار، وليس العدد مطلوبا، وإنما المطلوب هو ثلاث مسحات. يعني لو جاء بحجر كبير ومسح به موضع النجاسة، يعني ثلاثة أحجار للقبل وثلاثة أحجار للدبر، لو جاء بحجر كبير وله أضلاع ومسح ثلاث مسحات وأنقى بهن المحل أجاز، أو أن يستعمل ثلاثة أحجار منفصلة. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يعني لو كان عنده ماء وكانت هناك حجارة موجودة وأراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه أطيب، يعني أشد في التطهير وإنقاء المحل. وهنا أمر ننبه عليه، وهو أن الأحجار يعني ليست معينة وحدها، بل الأحجار وكل ما قام مقامها من شيء جامد، الشيء الجامد الذي يمكن أن يتطهر به ولم يكن شريفا أو مكرما، لم يكن محترما، بمعنى لو استعمل خرقة، لو استعمل خشبة، لو استعمل أي شيء ممكن أن ينقي به المحل جاز ولا تشترط الأحجار. وهنا أيضا ننبه إلى أنه ينهى عن استعمال العظم والروثة وأيضا الحممة، يعني الفحم، لأنه قد ورد فيه نهي مخصوص. قال ويجتنب هنا وجوبا، يعني ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني لو أن الإنسان أراد قضاء الحاجة فيحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها إذا كان في صحراء، يعني في فلات. أما إذا كان في البنيان أو كان أمامه حاجز لا يزيد بعده عن 3 أذرع وارتفاعه أكثر من ذراع واستتر به، أجاز الشافعية بل والجمهور جواز استقبال القبلة واستدبارها. طبعا وهناك من أهل العلم من ذهب إلى المنع مطلقا، لكن مذهب الشافعية التفرقة بين البنيان والصحراء، وهو مذهب كثير من الصحابة كعلي وعمر وابن عمر رضي الله عنهما. إذن قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد لورود النهي المخصوص. وهنا الاجتناب إنما للكراهة، إنما هو للكراهة. أما إذا كان الماء جاريا كثيرا فلا كراهة، إذا كان الماء جاريا وكان كثيرا فلا كراهة. قال ويجتنب أيضا، يعني البول والغائط، وتحت الشجرة المثمرة، وتحت الشجرة المثمرة. والسبب في ذلك أنه لو قضى حاجته تحت شجرة مثمرة هذا سيفسد على الناس ويضرهم في ثمارهم، فإن من الثمار ما يتساقط على الأرض، وإذا كانت هناك نجاسة فالناس ستعافوا هذه الثمار وستتركها، والنتيجة أنه سيضر بهم، إضافة إلى أن هذا المكان قد يستظل به إنسان، يعني الشجرة. وجمهور الشافعية على أن النهي عن قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة حتى في غير وقت الثمر، حتى في غير وقت الثمر، لأن هذه النجاسة قد يطول أمد بقائها فتضر بالناس. قال وفي الطريق، يعني أيضا ويحرم عليه أن يقضي حاجته في طريق الناس لما يسبب من ضررهم والظل، وكذلك يحرم الظل، يحرم أن يقضي حاجته في الظل وهو المكان الذي يستظل به الناس، سواء كان شجرة أو كان بيتا، أو حتى الآن عندنا مثلا الأماكن التي تجعلها الدولة لسيارات النقل أو القطارات وما شابه، هذه أيضا لما يتضرر بها الناس. قال والثقب، والثقب هو الغار أو الجحر الذي يكون في الأرض، وهذا ورد فيه حديث ضعيف، والمعنى فيه لأن هذا الثقب لو قضى فيه الإنسان حاجته لربما كان فيه جن أو ربما كان فيه بعض الهوام التي قد تؤذيه. قال ولا يتكلم على البول والغائط، وهذا للكراهة لا للتحريم عند الشافعية، ولا يتكلم على البول والغائط إلا للحاجة، إلا للحاجة. قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، يعني عند قضاء الحاجة. وهذا الأخير جمهور الشافعية على أنه، جماهيرهم على أنه لا يثبت، لا يثبت نهي صحيح عن النهي عن استقبال الشمس والقمر، بل المهم أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولو استقبل الشمس والقمر فلا يضره. نعم تفضل. فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي ببعض الكف، ومس حلقة دبوره على الجديد. نعم. قال رحمه الله، قال فصل: قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. النقض هو الإبطال، يعني الذي يبطل الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، المراد بالسبيلين يعني الطريقين، القبل والدبر، قبل الإنسان ودبره، ما خرج من السبيلين، سواء كان الخارج يعني له جرم كالغائط والبول، أو لم يكن له جرم كالريح، أو لم يكن له جرم كالريح. قال ما خرج من السبيلين، فهذا يبطل بالإجماع. وحتى الشيء النادر، حتى الشيء النادر إذا خرج يبطل، كالدم مثلا. أو ذهب الشافعية إلى أن الدود مثلا إذا خرج من الإنسان دود، وهذا الدود لم يكن جافا، أي وإن كان الأكثر على أنه لا، الأكثر على أنه لا ينقض. قال والنوم على غير هيئة المتمكن، النوم على غير هيئة المتمكن. هيئة المتمكن هو أن يقعد الإنسان قعدة بحيث يمكن مقعدته من الأرض، بحيث يعني لا يجلس متكئا، وإنما يمكن مقعدته من الأرض. وهذا يعني أن النوم بحد ذاته ليس ناقضا، وإنما النوم مظنة النقض، النوم مظنة النقض. فإذا كان الإنسان جالسا جلسة المتمكن ونام وهو على هذه الجلسة ولا يستند إلى شيء، يعني غير متكئ على حائط أو جدار أو ما شابه، لا، الجلسة الاعتيادية، فهنا النوم لا ينقض. أما إذا كان على غير هيئة المتمكن فإن النوم ينقض. وقال ثالثا: وزوال العقل بسكر أو مرض. وزوال العقل، لأن زوال العقل أبلغ من مجرد النوم، أبلغ من مجرد النوم. قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، هنا هذه نقف عندها. أولا قال لمس الرجل المرأة، طيب وإذا المرأة لمست الرجل؟ أما لمس الرجل المرأة فبإجماع الشافعية ينتقض وضوءه، وأما لو لمسته هي ففي النقض خلاف، والأصح عندهم أنه ينقض، أن لمسها ينقض. هذه الأولى. الثانية: هل ينقض وضوء اللامس والملموس أم فقط اللامس؟ فيه خلاف. الأرجح أن الذي ينتقض فقط وضوء اللامس دون الملموس، الذي ينتقض اللامس دون الملموس. عرفوا؟ شايفوا بس 7 هو بجمع 7. قال أخوان أرجو كتم الصوت، جزاكم الله خير، أرجو كتم الصوت. قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية، وإنما قيد الأجنبية لأن المرأة إذا كانت محرما، إذا كانت محرما لا تنقض الوضوء، والمراد بالمحرم ما كانت محرما على التأبيد. أما ما كانت محرما مؤقتا كأختي الزوجة مثلا فهذه لا تعد يعني هذه تنقض الوضوء لأنها ليست محرما على التأبيد. وقوله المرأة أيضا أخرج البنت الصغيرة إذا لم تكن يعني مما تشتهى، يعني إذا كانت صغيرة طفلة صغيرة وليست مما يرغب فيها أو يرغب فيها فهذه أيضا لمسها لا ينقض. قال من غير حائل، بمعنى أن اللمس الذي ينقض هو ما كان من غير حائل، أما لو كان بين اليد وبين الملموس المرأة حائل يعني من ثوب أو ساتر فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ثم قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف. مس فرج الآدمي يعني المراد القبل، قبل الإنسان، لو مسه الإنسان قال بباطن الكف يعني الذي يؤثر هو باطن الكف، لو لمسه بظهر يده أو بأطرافه هذا تسمى حروف الأصابع يعني هذه لا تنقض، إنما الذي ينقض هو فقط باطن الكف. قال ومس حلقة دبره على الجديد، مس حلقة الدبر على القول الجديد. المراد بالجديد هنا مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله له مذهبان قديم وجديد. القديم هو ما كان أول قوله، والغالب أن يكون في العراق وكتبه التي ألفها أولا. وأما الجديد فهو ما استقر عليه مذهبه ولم يرجع عنه، ما استقر عليه مذهبه ولم يرجع عنه. وأيضا هنا القيد نفس القيد، هو لم يذكره المؤلف لكن نفس القيد، مس فرج الآدمي بباطن الكف وكذلك حلقة دبره، هذا إن لم يكن بحائل، أما إذا كان بحائل فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. نعم أكمل. فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. نعم، انتقل المؤلف إلى فصل آخر. قال والذي يوجب الغسل ستة أشياء، الذي يوجب الغسل بمعنى الأسباب التي إذا فعلها الإنسان أو كانت فيه أوجبت عليه الغسل. أولها قال ثلاثة تشترك فيها أو يشترك فيها الرجال والنساء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين. والختان المراد به هو الموضع الذي يقطع في الختان، يعني الجلد التي تقطع من قبل الإنسان، فكما قال عليه الصلاة والسلام في البعث قال لتبعثن حفاة عراة غرلا غير مختونين، يعني هذه الجلدة ترجع إلى الإنسان عند البعث، فهذه الجلدة تسمى يعني القطع عندما تقطع يسمى الختان وهو معروف، وكذلك عند المرأة أيضا موضع القطع يسمى الختان، طبعا وفي ختان النساء خلاف ربما يعني نتعرض له يوما. إذن التقاء الختانين والمراد هنا الجماع، فبمجرد التقاء الختانين واللقاء هنا بغياب ختان الرجل في قبل المرأة، هذا أوجب الغسل، التقاء الختانين. الثاني إنزال المني، إنزال المني على أي صفة كان، إنزال المني على أي صفة كان، سواء كان في اليقظة أو كان في النوم أو كان يعني بمداعبة أو غير ذلك. وهو أيضا يشمل الاثنين، حتى لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن هل أن المرأة تحتلم، قال ومن أين يشبهها ولدها؟ نعم، قال تغتسل إذا رأت الماء، تغتسل إذا رأت الماء. الثالث الموت، الموت هو أيضا مما يشترك فيه الرجال والنساء في وجوب الغسل. فبالتقاء الختانين وبإنزال المني والموت، هذه الثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. الثالثة الموت إنما تجب على الأحياء، لا تجب على ذات، لأن الميت لا وجوب عليه، وإنما تجب على الأحياء وجوب كفاية. نعم. ثم قال وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض وهو الدم المعروف الذي تبلغ به المرأة حد البلوغ، وهو دم صحة لا دم مرض، ويأتي تفصيل الحيض في وقته إن شاء الله. إذن الحيض يوجب الغسل، وهذا خاص بالنساء. والنفاس وهو الدم الذي يعقب الولادة، النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة. قال والولادة، وهنا نقول لماذا خص الولادة عن النفاس مع أن النفاس دم الولادة؟ فقل لأنه قد تحصل ولادة ولا يحصل معها خروج الدم، ربما فلو ولدت المرأة ولدا ولم يخرج بولادته دم، فهنا أيضا يجب الغسل بمجرد الولادة وإن لم يكن معه دم، وإن لم يكن مع خروجه دم. نعم أكمل. فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إذا كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم. بعد أن تكلم المؤلف في موجبات الغسل، بيّن لنا فرائض الغسل، ثم سيبين لنا مستحبات الغسل. قال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. الفرائض التي لا يصح الغسل إلا بها ثلاثة أشياء. أولا النية، والنية كما سبق بيانها القصد، أن يقصد بقلبه فعل الشيء الذي يريد فعله. والثاني إزالة النجاسة إذا كانت على بدنه. وهنا إزالة النجاسة، ذهب أكثر العلماء إلى أن إزالة النجاسة ليست من أركان الغسل، وإنما هي من الشروط التي تسبق الغسل. يعني أركان الغسل حقيقة هي النية وإيصال الماء إلى جميع البدن، وهو الثالث، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر والبشرة. هذه ثلاثة أركان: إزالة النجاسة، عفوا النية، إزالة النجاسة إذا كانت على البدن، وإيصال الماء إلى جميع شعره وبدنه. قلت أحبتي، جمهور الشافعية ذهبوا إلى أن إزالة النجاسة ليست ركنا، وإنما هي شرط. لو كان على البدن نجاسة عينية، النجاسة نوعان: نجاسة عينية مثل وجود نجاسة كالغائط أو الغائط أو البول أو الدم وله جرم على البدن، ونجاسة حكمية كأن توجد نجاسة لكن لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، كأن يكون على البدن بول لكنه لا يرى بالعين. فإذا كانت النجاسة حكمية، تدخل يدخل إزالة النجاسة بالغسل، تدخل إزالة النجاسة بالغسل. أما إذا كانت النجاسة عينية فهنا يشترط أولا أن تغسل النجاسة، ثم بعد ذلك يغتسل الإنسان ويأتي بالركنين النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. وهنا تنبيه على قوله الشعر والبشر، الشعر معروف، وإذا كان شعر المرأة، إذا كانت المرأة ممن تظفر شعرها يعني تسوي جدايل ظفيرة، وكانت ظفيرة كثة لا يصل الماء إلى داخلها، هنا يجب على المرأة أن تنقض الظفيرة عند الاغتسال، يجب أن تنقض الظفيرة عند الاغتسال إذا كان لا يصل إلى جميع الشعر. وكذلك البشرة، البشرة المراد به بشرة الإنسان جلده يعني، فيجب إيصال الماء إلى جميع الجسم. وإذا وصل من غير شيء بمجرد صب الماء فهذا يكفي، وسيأتي مزيد بيان عند السنن. قال يعني المؤلف قال وسننه خمسة أشياء، سنن الغسل خمسة أشياء: التسمية أن يقول بسم الله، الثاني الوضوء قبله أن يتوضأ قبل الغسل قبله، وهل يتوضأ وضوءا كاملا أم يتوضأ باستثناء القدمين، قولان للشافعية كلاهما معتبر، قولان للشافعية كلاهما معتبر. الثالث إمرار اليد على الجسد، يعني يستحب أن يمر يده مع الغسل على جسده، وهنا لابد من التنبيه. إذا كان الماء بمجرد أن يصب على الجسم يصل إلى جميع الجسم والبشرة، هنا إمرار اليد مستحب. أما إذا كان في الجسم تجاعيد، إذا كان في الجسم تجاعيد لا يصل الماء إليها إلا بالدلك وتحريك اليد، هنا يصبح الدلك وتحريك اليد على الجسم من الأركان، أؤكد يصبح من الأركان. وقد نقل البغوي رحمه الله الإجماع على ذلك، نقل البغوي رحمه الله الإجماع على ذلك. نعم. ثم قال والموالاة، الموالاة هو التتابع، يعني أنه يغسل أعضاءه متتابعا، يبدأ من الرأس ثم يبدأ بالجسم وهكذا. ويستحب الموالاة بمعنى أنه لا يؤخر غسل العضو حتى يجف العضو الآخر، وهذا يستحب، بمعنى أن الإنسان لو غسل رأسه ثم بعد ساعة أتى وأكمل غسله دون أن يعيد غسل الرأس، الغسل صحيح، لأن الموالاة هنا سنة وليست ركنا. إذن لو جزأ الغسل فهنا يعني صحيح، لأن الموالاة كما ذكرنا مستحبة. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى، المراد تقديم شقه الأيمن، يعني جهته اليمنى على جهته اليسرى، ورجله اليمنى على رجله اليسرى. طبعا وهناك مستحبات لم يذكرها المؤلف، نذكر منها على سبيل السرعة لأن الوقت قد انتهى. منها الاقتصاد بالماء، منها أن يقتصد بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ومنها أنه يأخذ ماء فيصبه على رأسه ويدخل أصابعه في أصول شعره، ومنها أنه كان يعني قبل أن يتوضأ وبعد أن يزيل ما عليه من أثر نجاسة أو عندما يغسل فرجه يمسح يده بالحائط، يعني يمسحه بالحائط، أو الآن ما يقوم مقام الحائط التراب يعني الصابون وما هو في معناه. طيب بقي عندنا تقريبا 10 دقائق. نعم أكمل. فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. نعم. غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكلم المؤلف عن موجبات الغسل التي سبقت وهي 6، 3 في الرجال والنساء و3 تختص بها النساء، هنا فاتني وما زال العهد قريبا في مسألة الموت. قلنا الموت يجب الغسل، طبعا لا إشكال في الإنسان إذا كان مكتملا أن الغسل في حقه واجب، وإنما الخلاف في السقط، يعني لو سقط الإنسان الجنين سقط حيا واستهل صارخا فحكمه حكم الإنسان البالغ، حكم الكبير البالغ. أما إذا سقط ميتا أو أنه سقط بعد أن نفخت فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح، فعند الشافعية غسله أيضا واجب، وإن كانت الصلاة في حقه مستحبة لكن غسله واجب ويلف في خرقة وتكفيه عن الكفن. نعم. الآن نعود إلى الاغتسالات المسنونة. قال الاغتسالات المسنونة 17 غسلا. أولها غسل الجمعة، وهو باتفاق الشافعية مستحب، والعيدين وهو كذلك مستحب، والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لنا عيدان سواهما إلا الجمعة وتسمى العيد الأصغر، وهي أيضا يستحب الغسل فيها. وطبعا وغسل الجمعة إنما يستحب لمن قصد الذهاب إلى الجمعة، لمن قصد الذهاب إلى الجمعة، سواء كان ذهابه إلى الجمعة واجبا عليه كالرجال البالغين أو كان مستحبا كغير البالغ وكذلك النساء، لا تجب عليهم الجمعة، فإذا ذهبوا إلى الجمعة أيضا يستحب لهم الغسل. أما من لم يرد الذهاب إلى الجمعة فلا غسل عليه، لأن الغسل المراد منه من قصد الجمعة لا مجرد اليوم. قال والعيدين أيضا والاستسقاء. غسل الجمعة والعيدين الدليل فيهما ثابت، أما الاستسقاء فلم يثبت فيه دليل، لا هو ولا الكسوف. وكذلك غسل الميت هو سنة، كما أن من حمل ميتا يتوضأ كذلك من غسل ميتا يغتسل. والكافر إذا أسلم يستحب أيضا للكافر إذا أسلم أن يغتسل. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإغماء. وأما الجنون فهو لذهاب العقل، فإن الإنسان عند ذهاب عقله قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر، لكن قيد الغسل بالإفاقة يعني بعد أن يفيق. قال والغسل عند الإحرام، وهو أيضا سنة ثابتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم اغتسل. ولدخول مكة وهو أيضا ثابت، ولوقوف بعرفة هذا إنما قياس بالقياس. ومزدلفة جمهور الشافعية على أن الغسل لمزدلفة لا يستحب، أما رمي الجمار فاستحبه أكثر الشافعية. قال وللطواف وللسعي ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل إخواني أنبه عليه، الاغتسالات التي وردت منها ما هو ثابت ومنها ما هو مقيس على غيره، لأن الشافعية اعتبروا كل اجتماع يستحب له الغسل. لماذا؟ لأن الاجتماع عادة يؤدي إلى يعني التعرق وظهور الرائحة والتأذي بعض الناس ببعض، لذلك قاسوا كل اجتماع لم يرد فيه دليل على ما ورد فيه دليل. والحقيقة أن هذا القياس وإن كان معقولا إلا أنه في باب العبادات يعني لا يصح مثل هذا القياس، والله تبارك وتعالى أعلم. والله تبارك وتعالى أعلم. لم يبقى من الوقت إلا دقيقتين، فأتصور أنه نتوقف هنا إن شاء الله، وسنعود بعد الخروج لنجيب على الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة، وليس بالضرورة أن تكون الأسئلة صوتية، فبالإمكان أن تكون الأسئلة مكتوبة. إذن وقفنا عند قول المؤلف والمسح على الخفين جائز، وهذا سنكمله في درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب درسنا هذا واجتماعنا عنده اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت سندخل بعد لأن الوقت انتهى، بعد أن أغلق ندخل مرة ثانية للغرفة لأجل الإجابة عن الأسئلة إن كان هناك أسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.